الحمد لله ناصر المستضعفين ومذل الخائنين ورافع راية الطائعين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيد النبيين وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يبتغيها إلا سالك ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلم كل واحد منا أنه لن يصلح أمر هذا الدين في هذا الزمان إلا إذا عدنا إلى قدواتنا وإلا إذا نظرنا في تاريخنا وإلا إذا تأملنا في حال رجالاتنا وأبطالنا. إن هذا الزمان الذي يعيش الواحد فيه تاهت فيه المشارب وكثرت فيه الموارد حتى يصبح الحليم فيه حيرانا. أما حين تعود وأعود إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نرى العجب العجاب ونرى الصدق كل الصدق ونرى الحق كل الحق ونرى الخير كل الخير ونرى الجهاد كل الجهاد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نقف اليوم مع سيد من السادات ومع زعيم من الزعماء ومع سيد الأبطال ومع سيد المجاهدين ومع سيد الدعاة ومع سيد الهاشميين ومع قائد الأبطال ومع قائد الدعاة. إذا أردت أن تنظر إلى شخصيتنا اليوم فأنت لا تدري من أين تبدأ، كيف وهي تربية العباس ابن عبد المطلب، فكيف وهي شخصية هاشمية من نسل أبي طالب، أمه فاطمة بنت أسد، أم طالب وأم عقيل وأم جعفر وأم علي. نعم، نقف اليوم مع مولانا ومولى المؤمنين جعفر ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وأهل القلوب وأهل الصلاح وأهل الإيمان يدركون ما معنى جعفر ويستشعرون الروحانية والإيمان والتجليات الربانية عند ذكر جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه. يقول عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وورد عن سيدنا أبي هريرة، للي ما بيحبوا أبو هريرة يسمعوا، أنه قال: أرى أبو هريرة عم يحكي أن أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعفر ابن أبي طالب، لأنه أشبه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه وفي أخلاقه. كيف تدخل على باب جعفر؟ جعفر أسن من علي رضوان الله تعالى عليه بعشر سنوات، ولقبه الصحابة بأبي المساكين. يقول بعض الصحابة ما جعنا منذ أسلم جعفر، ما عرفنا الجوع وما عرفنا الهم وما عرفنا الفقر وما عرفنا الخيم بالملاجئ وما عرف أطفالنا الجوع وما بكى أطفالنا من الجوع منذ أسلم جعفر أبو المساكين رضوان الله تعالى عليه، كفله العباس كما كفل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخاه عليا. وشب جعفر والرجولة في محياه، أسلم مع العشرين الأول الذين دخلوا في دين الله، وإسلام جعفر وإسلام زوجة جعفر السيدة أسماء ابنة عميس رضوان الله تعالى عليها، إسلامهما وإيمانهما ودعوتهما وجهادهما واستشهاده كله في صحيفة الصديق أبي بكر، لأن أبو بكر هو الذي دله على الإسلام وهو الذي أخذه إلى ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم ونطق تلك الشهادة العظيمة التي نحيا عليها ونموت عليها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم حين بدأ الاضطهاد أمره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى الحبشة مع 80 من المؤمنين الأول من الصالحين من الأتقياء. وتأمل ما حدث هناك، أكثر من 10 سنوات. هل سمعت عن إنسان ذهب إلى الحبشة وارتد عن دينه؟ هل سمعت عن إنسان ذهب إلى الحبشة وصارت وسائل الإعلام تقول أنه جوعان وكذاب ويزني وعم يسرق من المولات وعم يسرق من المحلات؟ أيها النازحون، يا من هيأ الله عز وجل لكم السفر إلى بلاد الغرب، إن لم تكونوا كجعفر وكأمثال جعفر فعودوا وموتوا في بلادكم، فهو أشرف لكم وهو أعظم للمسلمين. أن لا تشوه صورة الإسلام عن بعض المشوهين وعن طريق بعض ضعفاء النفوس الذين يعتبرون أن سفرهم إلى بلاد الغرب بين أوصين الكافر بحلله يزني بأعراض وبحلله يسرق مال وبحلله يأخذ ما لذ وطاب بحلال وبغير حلال، هذا كله حرام بالمناسبة وهذا كله لا يجوز. يجب أن نري غير المسلمين من سلوكياتنا في بلادهم ما يدعوهم للتعرف على الإسلام، ما يدعوهم للدهشة كما حصل الآن مع جعفر رضوان الله تعالى عليه. وصل إلى الحبشة إلى النجاشي وعاش هناك فترة، وجاء وفد من قريش كما تعرفون، ولا أسرد القصة ولكن بدي الأهداف. وجاء وفد يخذل النجاشي ويطلب من النجاشي أن يردهم إلى مكة، فبعث النجاشي وأرسل خلف هؤلاء المهاجرين وبدأ بسؤال جعفر، قال له: يا جعفر أخبرني ما بينكم وبين هؤلاء. الذكي العظيم العملاق الجهبذ جعفر رضوان الله تعالى عليه بدأ بمقدمة رائعة وتكلم بكلام أحتاجه أنا وتحتاجه أنت حين تعرف غير المسلمين على هذا الدين. مش يكون إنسان تافه بيشتغل بشركة فيها منو المسلمين بيقول له نحن بنتجوز 4 وفي عنا سنية وشيعة وبيتخانقوا مع بعض، والرجال إذا تخانقه مرته بيحق له يعمل، ببلش يذكر الأمور الثانوية. أما جعفر رضوان الله تعالى عليه فتدرج بمسألة فكرية أحتاجها وتحتاجها أنت، قال له: أيها الملك، كنا نعيش في جاهلية وفي ظلمة، كنا نئد البنات. وتخيل إذا عم تدعي إنسان إلى الله سبحانه وتعالى بهالأسلوب: كنا نئد البنات وكنا نأكل الربا وكنا نظلم الضعيف وكنا نأكل حق المرأة. ثم تدرج فقال: فجاءنا رجل نعرف نسبه ونعرف أصله ونعرف شرفه، التعظيم لحضرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كم مرة حضرتك أو كم مرة حضرتي قعدنا بمجلس وذكرنا عظمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم مرة جلسنا وذكرنا رحمته بالإنسانية، حتى رحمته بالجمادات ورحمته بالحيوانات حتى. ثم تدرج رضوان الله تعالى عليه فقال: فجاءنا رجل من بني جلدتنا نعرف أصله ونعرف آباءه وأجداده، فدلنا على الخير ونهانا عن قتل النفس وأمرنا بإصلاح ما بيننا وأمرنا بتكريم الجار. تقول أم سلمة: فذكر له جعفر محاسن الإسلام كلها. وهو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام سنوات قليلة، تخرج داعيا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال له ذلك الحاكم العادل الذي لا يظلم عنده أحد، قال له: هل عندك من كتابك شيء يا جعفر؟ قال له: نعم. وانظر إلى حسن الاختيار، الأباطرة والرهبان والوزراء والحشم يجلسون كلهم من النصارى، فاختار لهم آيات الرحمة وآيات البركة استفتاحية وافتتاح مذهل. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله أكبر. بداية يا غير المسلم استمع، وأنا أرسل هذه الرسائل وأتمنى أن تسمع من غير المسلمين. بداية شعارنا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الآيات التي تليت على ذلك الرجل النصراني: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أيحق أن نقابل في القرن 21، أن تفجر مساجدنا في طرابلس 500 قتيل وجريح ومشرد وأسر مفككة مفرطعة لا ينظر إلي أحد ولا يلتفت إلي أحد، ونحن ديننا دين الرحمة؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني، يعني عم يحكي زكريا، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك. الله أكبر. تأمل هالآيات عم تتلى أمام ناس ما مسلمين. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله أكبر. النصارى يؤمنون بزكريا ويؤمنون بيحيى ويؤمنون بمريم ويؤمنون بعيسى، فكان من المناسب أن يقدم بهذه المقدمة. فإذا بالنجاشي تذرف عيناه دمعا ويقول: والله ما جئتم به وما جاء من جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة من أصل واحد. ثم انصرفوا، فجاء وفد قريش وقالوا له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فأرسل إليهم. وهنا يمتحن المؤمن، وهنا يختبر المؤمن. يا جعفر بن أبي طالب، ماذا تقولون في عيسى؟ تأتي الأخبار وبتطلع على صفحات التواصل: الدين واحد. مين قال لك الدين واحد؟ كيف تميع دينك أيها المسلم؟ كيف تميع دينك؟ هل النصراني يميع دينه؟ أو هل اليهودي يميع دينه؟ هل المجوسي؟ أو هل البوذي يرضى أن يميع دينه؟ كيف نرضى من أبناء جلدتنا يقولوا الدين واحد؟ المهم الخير، المهم يكون قلبك طيب. كنت مسلم، كنت مسيحي، كنت يهودي، كنت علماني، خلص ومناهج واحدة، وبدنا نصير نعلم أولادنا كلياتهم أنه الدين واحد. من الذي قال هذا الكلام؟ ومتى كان تعدد الأديان يدعو إلى التقاتل؟ إلا حين تريد قوى الاستعمار وقوى الاستكبار العالمي أن تغرس في عقلي وفي عقلك أن اختلاف الأديان وأن تعدد الأديان لا بد أن يؤدي إلى صراع ولا بد أن يؤدي إلى قتال. ناي جعفر قعد 10 سنين عند النجاشي بالحبشة. هل سمعت أنه حدا عمل عملية انتحارية؟ هل سمعت أن واحدا من المسلمين أمسك بخنجره وقتل 10 أشخاص من أهل الحبشة في ذلك الوقت؟ مستحيل، هذا كلام تافه. نحن نعيش في وطن، هذا وطننا لبنان، نعيش فيه مسلمين ومسيحيين منذ زمن قديم، نتعاون فيه ونتقاسم فيه ونتشاطر فيه الأفراح والأتراح. لا يعني ذلك أنني أذوب به أو يذوب بي، لكم دينكم ولي دين، ولكن مع الود ومع الاحترام لم ينهن الدين أن نود غير المسلمين، بل أن نحسن إليهم ونقسط إليهم. هذا هو شرعنا، وهذا هو منهجنا، وهذا ما سطره بدمه وبروحه وبوقته جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. ماذا تقولون في عيسى يا جعفر؟ ماذا تقولون في من نعتبره إلها عندنا؟ قال له أيها الملك: والله لا أقول إلا ما قاله الرب سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم، وبدأ بالقراءة: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بالمناسبة مريم ابنة عمران عليها السلام ذكرت في القرآن 20 مرة ولم تذكر في الأناجيل كلها مثل هذا العدد. مريم ابنة عمران عليها السلام خصصت لها عند المسلمين من رب العالمين سورة كاملة من أولها إلى آخرها بعنوان سورة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شرف وعفة وطهارة يا بنات المسلمين ويا بنات غير المسلمين ممن يسمعون الصوت، إذا لم تتعلمنا من مريم الشرف، وإذا لم تتعلمنا من مريم الستر، وإذا لم تتعلمنا من مريم العفة، فممن ستتعلمنا؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أستعيذ بالله منك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت تلك البتول الطاهرة، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. تأمل إلى عزة جعفر ابن أبي طالب حين لم يتنازع عن المنهج، بيقول لك: شيخ أنا بدي أتوظف بشركة فيها غير مسلمين، فيني خبي الصلوات كلهم صليهم بالبيت؟ بستحي صلي قدامهم. كان جعفر أولى أنه يستحي ويرجع يقول لهم: يا جماعة رجعونا، منستحي نصلي عندكم، أو منستحي نقلكم أنه عيسى منه إله، عيسى هو نبي وهو رسول. اعتز شوي بدينك، ارفع راسك انك مسلم، اقرأ عن تاريخ المسلمين، انظر في سيرة جعفر، وانظر في سيرة عمر، وانظر في سيرة حمزة، وانظر في سيرة مولانا ابي عبد الله الحسين، لتعلم ان حزب الله هم الغالبون دائما. كل من ينصر الله، وكل من يقف في صف الدين، وكل من يقف في صف الموحدين، تراه عزيزا اينما كان، عزيزا بادبه، عزيزا باخلاقه، عزيزا بسلوكه. عاش المسلمون هناك فترة طويلة، ثم عادوا في السنة 7 إلى المدينة المنورة عند فتح خيبر. قصة خيبر معروفة. فنظر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى جعفر، وصارت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان. قال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني الفتح والعظمة والانتصار على اليهود كله في كفة، ورؤية جعفر ابن أبي طالب في كفة أخرى. يا أخوانا، بدنا نحب الصحابة، بدنا نحب أهل البيت، بدنا نحب هؤلاء الأول القدماء الذين ارتفع بهم اسمنا وارتفع بهم ذكرنا ونرفع بهم إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. عاش جعفر في المدينة 1 سنة، بالسنة 8 غزوة تبوك بالأردن. هل جعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من جعفر خلاصة أهل بيته، جعله مختبئا، جعله في قصر عاجي، وبيبعث على الحروب بس الضعاف اللي ما لهم ظهر، بيبعث على الحروب بس الفقراء اللي ما حدا ساندهم، أم أنه يرسل خلاصة أهل البيت؟ يا جعفر اتحضر. جعفر له 10 سنين أم هاجر، ويعد نفسه بالخير ويعد نفسه بالهناء، هل كان جعفر يأمل بقصر مشيد على ضفاف الأنهار؟ جعفر وأمثال جعفر لا يبغون إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأي طريقة. جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، أنتم القادة الثلاثة، إن استشهد الأول زيد فقائدكم جعفر، وإن استشهد جعفر فقائدكم عبد الله بن رواحة، وانطلقوا على بركة الله. 3000 مقاتل الروم حشدول بمؤتة، 200,000 وإجا من قبائل العرب. دائما العرب طيبين، دائما العرب بيحبوا يعني يدعموا، عرفت كيف؟ جاء من قبائل العرب 100,000 ليقاتلوا المسلمين، 100,000، 300,000 بمقابل 3,000. تشاور الجيش، والجيش اللي بقلبه جعفر ما بيرجع، والجيش اللي بقلبه جعفر قلبه هاشمي، فتعاهدوا على القتال، فاستشهد ذلك البطل الصالح زيد بن حارثة رضوان الله تعالى عليه، فاستلم الراية جعفر ابن أبي طالب فقاتل رضوان الله تعالى عليه، ونزل إلى المعركة وهو يقوي المجاهدين من حوله ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ونزل إلى أرض المعركة وهو يحمل لواء الحق، لواء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يحمله أنا وأنت بشركتك وببيتك وببنيتك ومع زوجك ومع أبنائك ومع بيت عمك، نحن جميعا نحمل لواء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزل جعفر فكثرت عليه السهام وقطعت يده اليمنى رضوان الله تعالى عليه، فأمسك باللواء بيده اليسرى فقطعت اليسرى. الحقد على المسلمين والغل على قادات المسلمين، تفجير مساجد المسلمين، تشويه سمعة المسلمين، مسألة قديمة لن تنتهي. ولكن لما أكون أنا صالح وأنت صالح، لما أبني أسرة صالحة وأنت تبني أسرة صالحة، لما تكون أنت نموذج طيب في عملك بصيدليتك وبمتجرك وبمحلك، وين ما تكون نموذج صالح، والله العظيم الله بيرفع الدين بسببك، والله بيكرمك يوم القيامة أن تقف مع جعفر رضوان الله تعالى عليه. فأثخنته الجراح فأمسك بالراية بعضديه حتى قتل رضوان الله تعالى عليه، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وكان الأمر ينقل للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة، فإذا بعينيه تذرفان بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهب إلى بيت جعفر، إلى بيت الصالحة الصابرة أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها، فتقول: يا رسول الله ماذا حدث؟ فيقول لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصيب جعفر. ثم يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبناء جعفر الصغار فيضمهم إليه ويشمهم ويبكي، فصارت أسماء تبكي من بكائه صلى الله عليه وآله وسلم على جعفر. ومرت الأيام الأول من استشهاده رضوان الله تعالى عليه، فزارهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فشكت له أسماء من ضيق العيش، فقال لها: آل عيلة تخافين عليهم، خوفين عليهم الفقر يا أسماء، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. يا أبناء الشهداء ويا أبناء المستضعفين ويا زوجات الشهداء، يا من فجرت المساجد بأبنائكم، ويا من يقتل أبناؤكم بالغارات في كل يوم، ويا من قتل آباؤكم أيها الأطفال الذين قتل آباؤكم، لا تحزنوا، أنتم وليكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم خصيمكم يوم القيامة أمام الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم نصيركم يوم القيامة عند الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آل عيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم جاءت البشرى منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصحابة قال رأيت جعفرا صلى الله عليه وآله وسلم رأيته يطير بجناحين في الجنة أبدله الله بتلكم اليدان جناحين جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء فنعم عقب الدار. هنيئا لجعفر ولأمثال جعفر ولكل من سار على نهج جعفر إلى يوم الدين صادقا مؤمنا محتسبا تقيا نقيا ورعا داعيا في ميدان الدعوة ومجاهدا في سبيل الله في ميدان الجهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرافقة جعفر وأن نكون يوم القيامة مع مولانا جعفر إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله.